الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 62، ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأحد 14 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ في الاستماع لهذه الخصال ونعمل بها حتى نزداد إيمانا، والقراءة مع الشيخ أبي أحمد محمد بن أحمد، فليتفضل. مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا يحيى بن جعفر الزبرقان قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والحب عمل قلبي، وأول الأعمال التي تزيد الإيمان هي الأعمال القلبية، ثم الأعمال البدنية، ثم اللسانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا عمر بن محمد بن سليمان البغدادي بمصر قال حدثنا عثمان بن خزاز أبو عمر قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن رجل حتى يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. انتهى. قال: أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن دعامة عن أنس بن مالك حاو أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حاو أخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى وغندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندار قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى. رواه ابن المبارك وقال: شبابة وروح، وحتى يحب المرء لا يحب وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. انتهى. في الإسناد السابق في خطأ في ترجمة عثمان، قال: أنبأنا عمر بن محمد بن سليمان البغدادي بمصر قال حدثنا عثمان بن إيش خزاز، هكذا صح؟ الصواب خرزاد، خرزاد صلحها، يعني راي مهملة، راء مهملة ثم زاي معجمة ثم ألف ثم دال، ابن خرزاد أبو عمر الأنطاكي ويقال له البصري، خرزاد. نعم، براء ثم زاي ثم ألف ثم دال. نعم. وله معنى شيخنا كلمة فارسية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أنبأنا خيثمة قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي وقال حدثنا عفان بن مسلم حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال وحسن بن عامر قال حدثنا هدبة بن خليل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وقال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن ميسرة عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قوت ضيفه. قالوا: وما قوت ضيفه؟ قال: ثلاثة، وما كان بعد ذلك فصدق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يشهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. قال أنبأنا محمد بن يعقوب عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. انتهى. قال أخبر أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة بن سعيد حام وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عمرو حد قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال وحدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. انتهى. الصواب أبي حصين، حصين على وزن فعيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن نسع الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي حصين. انتهى. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد هذا فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرج. هذا الحديث فيه دلالة على أن قول الخير من أسباب زيادة الإيمان، وأن الصمات من أسباب زيادة الإيمان، وأن إكرام الضيف من أسباب زيادة الإيمان، وقول كون الضيف له جائزة يوم وليلة اللي تسمى عندنا في الكويت بالعرف كرامته، وعلامة الجائزة أنك تضيف من حولك من جيرانك إكراما له، ثم يبقى عندك ثلاثة أيام يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، كم صار مجموع الأيام؟ أربعة. طيب بعد هذا انتهى، أصبح مقيم خلاص. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول ليس بعد أربعة أيام سفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد له أربعة أيام، وهذا واضح وجلي، لا سيما إذا ضممناه مع حديث إيش نهيه عليه الصلاة والسلام المهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام غير يوم الورود وغير يوم الصدر. نعم نعم نعم، ما دام يعلم أنه يمكث أكثر من أربعة أيام ما صار مقيم، ها؟ ما صار مسافر، صار مقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انتهى. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاوى وأخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبادوس ابنك محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يحيى بن أيوب قحا وأخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. انتهى. والبوائق هي المقصود بها الأمور الضارة الشر والغوائل ونحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن محمد بن حيان قال حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن من لا يأمن جاره بوائقه. انتهى. قال ما آمن يعني إيمانا واجبا، وليس المقصود بالنفي هنا أصل الإيمان، وذلك لأن أمن الجار ليس من أصول الإيمان وإنما من واجبات الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن صالح قال حدثنا كيف تعرف أن هذا أصل من أصول الإيمان ولا من واجباته؟ الأمر سهل جدا، تنظر هل لو فعله الكافر يدخل به الإسلام أو لا. بس إذا الكافر أحسن إلى الجار هل سيدخل في الإسلام؟ إذا ليس من أصل الإيمان. واضح هذا ولا لا؟ إذا أصول الإيمان غير. طيب لو واحد ذبح لله عز وجل يدخل به الإسلام ولا ما يدخل؟ يدخل. إذن الذبح لغير الله شركه. واحد قال لا أطوف إلا بالبيت لله عز وجل، إذن هذا يدخل بالإسلام، علمنا أن الطواف لغير الله شركه. المسألة سهلة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن صالح قال حدثنا جعفر بن محمد بن سواق قال حدثنا محمد بن عثمان ابن خالد أبو مروان المدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا من أمن جاره بوائقه. انتهى. قال ذكر صفات درجات الإسلام والإيمان. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة قال أنبأنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى. طبعا القائل هنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة هو راوي كتاب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأنبأنا عمرو بن محمد ومحمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن موسى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن عبيد وعبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. انتهى. إذا دل الحديث أي الإسلام أفضل أن هناك إسلام فاضل وإسلام مفضول. الإسلام الفاضل هو الإسلام الكامل، والإسلام المفضول هو أدنى درجات الإسلام إذا تمسك به الإنسان. وبناء على هذا فهناك مسلم قد وطئت قدماه أدنى درجات الإسلام، وهناك مسلم وطئت قدماه أعلى درجات الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرغ قال حدثنا وهب بن جرير نحوه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث يحاء أنبأنا عمر بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يريد عبد الله بن عمرو فأمسكه فقال دعوا الرجل يجلس إلى جنبه فقال حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه انتهى. قال أنبأنا محمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو انتهى. قال أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف الطوسي وغير واحد قال أنبأنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حاوى أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله انتهى. إذن المسلم الألف واللام في كلمة المسلم للعهد أي المسلم الفاضل من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معيط الضرير عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده انتهى. قوله ورب هذه البنية أي ورب الكعبة لأنه أشار إلى الكعبة وهذا فيه دلالة أنه لا يجوز القسم بالكعبة وإنما يقسم برب الكعبة ورب الكعبة يعني صاحب الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه وهيب عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو وروى هذا الحديث مغيرة وعاصم وفراس عن الشعبي عن ابن عمرو انتهى وروي من طرق عن أبي عمرو انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سهير النصيبي قال حدث النصيبي قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده انتهى رواه موسى بن عقبة انتهى. قال أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني. استريح شوي هذا التعب اكتب من هنا سمعته من لفظ الشيخ. قال أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك أن فضالة بن عبيد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع سأخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله رواه الليث عن أبي هاني الخولاني. قال محمد بن نصر طبعا يقصد محمد بن نصر والمروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال محمد بن نصر قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم معناه والله أعلم المؤمن المكمل لإسلامه المحسن فيه من كان كذلك ألا تراه قال في حديث آخر أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن ميران قال أخبرني أبي حاء وحدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال من سلم الناس من لسانه ويده انتهى. رواه الليث بن سعد عن يزيد فخالف في اللفظ انتهى. قال أنبأنا عثمان بن محمد التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا آدم بن أبي إياس وابن أبي مريم ويحيى بن بكير وأنبأ عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثني أبي حاء وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا الليث عن بن سعيد بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ذكر المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام في تراحمهم وتواصلهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وخيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن سليمان الأعمش عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده. رواه جماعة عن وكيع ورواه علي بن مسلم وحفص بن غياث انتهى. أنبأنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأعمش قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمنين كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال أنبأ أبو معاوية الأعمش نحوه انتهى. أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر أي الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله. رواه ابن نمير وغيره عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الأعمش عن الشعبي وخيثمة عن النعمان. أنبأ عمرو بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأ جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش حاوى أنبأ الحسين بن علي أنبأ عبد الله بن بريد الكوفي حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سليمان الأعمش عن خيثمة عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمنين كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايد قال سمعت عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه يحيى القطان وعبد الله بن نمير وابن أبي زايدة وغيرهم عن زكريا انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سالم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير بن عبد الحميد عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين وذكر نحو. يمكن نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ومكان التقى منه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية البغدادي وحاوى أنبأ عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد العزيز حا قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى ومحمد بن عبد الوهاب بن حبيب قالوا حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا داود بن قيس الفراء قال حدثني أبو سعيد مولى عبد الله مولى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التقوى هنا يشير إلى صدره. كل المسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. انتهى. قال هارون: حدثني المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال: حدثنا أحمد بن معلاح وأنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن سهل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سعيد المدني قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى هاهنا. وأشار إلى صدرك. انتهى. قال: ذكر ما يدل على أن حقيقة الإيمان والإسلام في صدر العبد. قال: أخبرنا خيثمة قال: حدثنا السري بن يحيى قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن جعفر حا وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال: حدثنا يحيى بن حاتم قال: حدثنا كثير بن هشام حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم زاد سفيان ولا أحسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتهى. رواه سفيان الثوري وغيره عن جعفر. انتهى. قال: روى ابن وهب قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن كريز ابن كريز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. انتهى. يعني حقيقة الإيمان الذي هو يعني معتبر عند الله وما في القلب، مهما كان في الظاهر فإنه لا يكتفى به حتى يكون أصله في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الحب في الله وإفشاء السلام من الإيمان. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وقيثمة ومحمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن السري وآخرون قالوا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش عن أبي صالح وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. إن شئتم دللتكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن ابن أيوب ابن حبيب قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال: حدثنا زكريا بن عدي حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن سلامة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاوى أنبأنا الحسين قال: أنبأنا الحسن بن عامر قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال: وأخبرني أبي قال وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن علي قال حد قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو انتهى. قال أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن رسل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عمر بن عبيد عن الأعمش نحوه انتهى. قال أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان وأحمد بن محمد بن عبد السلام وعبد الله بن جعفر قالوا حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد جعفر بن أبي كثير المدني قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بما تحابون به قالوا بلى يا رسول الله قال أكشوا بينكم السلام انتهى. رواه عبد العزيز بن أبي حازم وسليمان بن بلال انتهى. قال أنبأنا علي بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حاوى أنبأنا الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فأفشوا السلام تحابوا انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي قال حدثنا فضيل بن سلمة قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أكشوا السلام تحاب انتهى. قال ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وأنها نزلت في قلوب أصحابه ثم تعلم القرآن والسنة ثم أخبر عن رفعها وأنها من الإيمان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بشيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علينا زمان وما أذالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا انتهى. قال أنبأنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معية ووكيع نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن موسى الأعمش نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علمنا القرآن وعلمنا السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فيظل أثرها كالمجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس له شيء فيصبح الناس يتبايعون في أسواق فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا انتهى. يعني نسأل الله السلام والعافية أن في من علامات الزمان أن كثرة المساس يذهب عن الناس الأمانات، يرى فلان يخون، فلان يخون، فلان يخون، فينام الرجل النومة وهو أمين، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو النكت، بمعنى يعني وقت الشيء يعني بقية أثر الشيء، مثل إذا جرحت ثم يبقى مكانه، فيظل أثرها، ثم ينام النوم مرة أخرى، الآن موجود الأثر، ثم ينام النوم فيظل أثرها كالمجل، وهذا أخف من الأول، سبحان الله. والمجل أثر المكان المحترق الذي انتفخ ثم أخرجت منه الماء، هذا معنى المجل، كالمجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس له شيء. نسأل الله السلام والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبانا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسغة قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش وأثبته في هذا الحديث قال أخبرني زيد بن وهب قال سمعت حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن وقرأوا من القرآن وتعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعه فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، ثم أخذ حصيات فقلبهن على رجلي فدحرجهن فقال كجمل دحرجته فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ويظل الناس يتبايعون ليس فيهم رجل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا يؤدي الأمانة، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد رأيتني وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي سعيه، وما أبايع اليوم إلا فلانا وفلانا انتهى. رواه جماعة عن الأعمش منهم زهير انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد وإسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أبو ملك الأشجعي وسعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة بن اليمن أنه قدم من عند عمر فقال لما جلس إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقالوا نعم. قال لعلكم تعنون فتن الرجل في أهله وماله، قالوا أجل. قال لست عن ذلك أسأل، تلك يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن الذي يموج موج البحر فأسكت القوم، وظننت أنه إياي يريد، فقلت أنا. فقال أنت لله أبوك. قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب قلب أبيض مثل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوى. قال يعني الكوز اللي هو الإناء من الفخار الذي فيه الماء، هو في الأصل لما تنظر إليه لا ترى إلا السواد، فكيف إذا أصبح مقلوبا؟ هذا حال أهل البدع، لا يرون النصوص، لا يرون القرآن والسنة، لا يرون إلا أهواءهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حذيفة وحدثانيه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر: أكسر لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال لا بل يكسر. وحدثنيها أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. انتهى. قال وأنبانا حسن بن محمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى العداني قال حدثنا مروان عن أبي مالك نحوه انتهى. رواه زهير بن معاوية وأبو خالد الأحمر وغيرهم أخرجته في الفتن انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعه بن حراش عن حذيفة ابن اليمان أن عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا انتهى. قال ذكر ما يدل على أن الوسواسة التي تقع في قلب المسلم من أمر الرب عز وجل صريح الإيمان. وهذه الوسوسة تكون من صريح الإيمان إذا كان يدفعها بالسنة والقرآن، أما أنها تستقر فهذه تختلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا أبو الجواب الأحوص ابن جواب قال حدثنا عمار جواب جواب نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الجواب الأحوص ابن جواب ابن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد في نفس الحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به فقال ذاك صريح الإيمان. الجواب بتشديد الواو هي اسم وصفي للآفاق، يقال فلان كثير جواب يعني كثير الأسفار إلى الآفاق والمدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو صالح عقيل عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسواس فقال ذاك محض الإيمان انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن مريم بن عدي وأبو عامر عن شعبة حوى أخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا بشر بن خليل قال حدثنا محمد بن جعفر غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتى ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نجد في أنفسنا الشيء ما نتكلم به وإن له ما على الأرض من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان انتهى. رواه النضر بن شميل انتهى. وهذا هو الصحيح، أن كون الإنسان يتعاظم أن يتكلم في خواطره هذا هو دليل الإيمان وليس نفس الخواطر، كونه يرى أن هذه الخواطر من إبليس ويعرف أنه من التدليس فيعظم عليه أن يتكلم هذا دليل على الإيمان لأنه يدفعه بالسنة والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حواء أنبأنا محمد بن إبراهيم بن يوسف الطوسي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو الوقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم عليه أن يتكلم به فقال أوجدتموه فإن ذاك صريح الإيمان انتهى. لفظ مسدد انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نضري حوى أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به قال قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان انتهى. قال أنبأنا حمزة قال حدثنا أحمد بن علي حدثنا أبو قيثمة حدثنا جيل نحوه انتهى. ورواه عبد العزيز بن المختار انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب عبد الله بن أحمد قال وعبد الله بن أحمد قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا ابن مهدي حاوى أنبأنا قيثمة قال حدثنا السري حدثنا قبيصة حوى أنبانا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن منصور عن درك عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنه يقع في نفسي الأمر لأن أكون حمامة أحب إلي فقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة انتهى. قال سعيد بن مسعود وحدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن منصور عن جرير عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس النحو انتهى. فيه أبو ذر وعندنا ذر وعندنا أيضا يعني عشان وفي عندنا زر في فرق هنا عن ذر نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود حواء أنبانا قيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور الأعمش وعن ذر بإسناده نحوه انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا عباس ابن محمد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن منصور بطوله قال حدثنا الأعمش وقال الحمد لله الذي رد أمره للوسوسة انتهى. قال أنبانا محمد بن حسين بن الحسن وعمر بن عبد الله أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا علي بن عثام قال حدثنا سعير بن الخمس قال حدثنا مغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به قال ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان انتهى. قال ذكر الأخبار الدالة على أن الله عز وجل يتجاوز عما يتوسوس به العبد إذا لم يعمل به أو يتكلم. قال أخبر خيثمة بن سلمة قال حدثنا الحسن بن مكرم مكرم ابن مكرم أحسن الله عليكم. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا مسعر حوى أنبأنا قيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسعر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر قال حا مسعر عن مسعر نعم أحسن الله عليكم. حوى أنبأنا أحمد بن محمد بن عباس قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا قلاد قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز لأمة عما وسوست به أنفسها أو حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب وإبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما لم تكلم به أو تعمل به أو تعمل ما حدثت به أنفسها انتهى. قال وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن منصور قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع بن هشام نحوه انتهى. قال حدثنا وكيع عن هشام نحوه انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد نحا وأنبأنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع حا وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا بن مسهر قال عبادة قالوا حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به انتهى. وإسماعيل بن علي وابن أبي عدي وخالد بن الحارث انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور حوى أنبأنا علي بن محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد حوى أنبأنا محمد بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قلب بن هشام وحدثنا حسان قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن حساب قالوا أنبأنا أبو عوانة عن قتادة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا انتهى. رواه همام وحماد انتهى. قال ذكر ما يقول المرء المسلم عند وسواس القلب. قال أخبرنا خيثمة بن سلمة قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا بالله انتهى رواه ابن أبي عمر وابن عباد انتهى قال أبانا حسن بن محمد أبو الوليد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر وغيره قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب المؤدب عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء ومن خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله انتهى قال أنبأنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري يحى وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا ومن خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعيذ بالله عز وجل انتهى. نعم هذا السؤال يرد من الشيطان ولا شك ودواؤه ما أخبر إليه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستيقن بعلمه يقول آمنت بالله أي أنه الأزلي الأول والآخر آمنت بالله ورسله هو أخبر رسول الله عن ربنا تبارك وتعالى أنه لم يزل ولا يزال فلا يرد عليه السؤال من خلق من خلق يرد على من على مخلوق الله ليس بمخلوق حتى تأتي يا إبليس فتقول من خلق إذن كيف يدفع هذا الوسواس بالعلم آمنت بالله آمنت بالله ورسوله وبالاستعاذة بالله تقول أعوذ بالله عز وجل منك فيذهب عنك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن موسى المروزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ منه انتهى رواه ابن أخي الزهري قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله انتهى قال أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكين قال حدثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة المدني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يستفتون حتى يقول هذا الله خلق فمن خلق الله انتهى قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال فبينما أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله قال أبو هريرة لقد سألني عنها رجلان وهذا الثالث انتهى قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو أكل بيد رجل فقال صدق الله ورسوله فقد سألني اثنان وهذا الثالث أو سألني واحد وهذا الثاني انتهى أحسنت نكمل بعد الأذان إن شاء الله هذا الباب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا جعفر بن ابن أحمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حا وأنبأنا محمد بن عقبة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق المطيق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا، فمن خلق الله، وإذا هو آكل بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني عنها رجل وهذا الثاني أو رجلان وهذا الثالث انتهى. رواه أبو خيثمة ويعقوب الدورقي انتهى. قال أنبنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون عن العلم نحوه انتهى. هذا يدل على أن بعض الناس يغالي يسأل أسئلة مفبركة اللي تسمى الأسئلة الغلوطات، يركب سؤال غلط، يجي إليك يقول لك أنت ذهب ولا فضة؟ إيش هذا السؤال؟ أنا ذهب ولا فضة؟ أسئلة بيزنطية تسمى، أسئلة سفسطة، مثل ما جاء رجل لأبي حامد الغزالي قال من أهل السفسطائية، السفسطائية طائفة من الفلاسفة لا يثبتون وجود شيء، وكل شيء خيال. فقال لأبي حامد جئت لأناقشك، قال على ماذا؟ قال على أن كل شيء خيال. قال إذا أنت خيال ولا لا أناقش الخيال، انتهت المناظرة. اللي يجي يقول لك أنت ذهب ولا فضة فمنه مجنون، هذا ما يجوز أنك تجاوبه أصلا. تقول له مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ها اذهب عني، تأخذ حصى وتضربه به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنباء أحمد قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أيوب قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل حتى يقول الله خلقنا، فمن خلق الله انتهى. قال أنبانا محمد بن محمد قال حدثنا أبو بن حكيم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنت عند أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا سترفع بهم المسألة حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله انتهى. قال أنبانا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن السلمي قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبينما أنا في المسجد إذ أتاني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال أنبانا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جعفر الحواء أنبانا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسألونهم الناس عن الناس عن كل شيء فيقولون هذا الله خلق كل شيء، فمن خلقه انتهى. قال رواه الثوري وغيره عن جعفر قال يزيد بن الأصم حدثني نخبة بن ضبيع السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوا عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقد رأيته وأنا أبصره انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث نحوه انتهى. قال روى عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا يزال عبد يسأل ويسأل عني فيقول هذا الله عز وجل خلقني، فمن خلق الله انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو مروان العثماني عنه انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر حاوى أنبانا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن أمتك لا يزالون يسألون حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله انتهى. قال أنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد حا وأنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا مسدد بن قطن وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حا وأنبانا حسن بن محمد حدثنا محمد بن صالح بن زريش قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة قال حدثنا محمد بن فضيل الجميع عن مختار بن فلفل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يتساءلون نحوه انتهى. رواه شبابة عن ورقاء عن أبي طوالة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس حتى يتساءلون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا الحسن الصباح عن انتهى. أخرجه البخاري عن الحسن انتهى. قال ذكر درجات الأنبياء في الوسواس مع اليقين. قال أخبرنا أحمد بن عمر وأبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي انتهى. المقصود بذكر درجات الأنبياء في الوساوس مع اليقين، وساوس هي خواطر القلب التي تخطر على القلب، وهذا من صفات المخلوق وقد نص عليه ربنا تبارك وتعالى في القرآن، قال سبحانه وتعالى ثم يحكم الله آياته فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالخواطر النفسية لا يسلم منها حتى الأنبياء، وهذه الخواطر التي تخطر على أنفس الأنبياء ربما يسألون ربهم تبارك، خطر على نفس إبراهيم أن يرى كيف يحيي الله الموتى، فلم يكن الشك هنا من إبراهيم في قدرة الله على الخلق، وإنما كان قوله نحن حق بالشك، كان الشك في الكيفية أي كيف يكون فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنباءنا علي بن الحسن بن علي وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم أحمد بن إدريس قال حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني وكان رضا قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن بكر بن مضار عن عمرو بن الحارث عن يونس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم أحمد بن إدريس حاوى أنبأنا إسماعيل بن محمد البغدادي وقال حدثنا أحمد بن سعيد بن سعد الزهراني حاوى أنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حاوى حدثنا محمد بن يعقوب وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن زهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه الحديث انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن النعمان بن بشير قال حدثنا ابن أبي أويس حاوى أنبأنا حسان بن محمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم الزهري قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أويس عن ابن شهاب الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزا، ثم قال رحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني داعي لأجبت. انتهى لفظ ابن أبي ويس. انتهى. قال أنبانا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انتهى. قال: هذا حديث مجمع على صحته من حديث الليث، رواه ابن يوسف وجماعة. انتهى. وهو الواقع ولله الحمد والمنة أن أكثر الأنبياء أتباعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث أن نصف أهل الجنة هم من هذه الأمة، وهذا في الصحيح. وفي غير الصحيح أن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، فإن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس ومشايخنا وتلامذتنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم وللشيخ أبي أحمد. إن شاء الله الملتقى السبت القادم لإكمال هذا السفر المبارك، وصلى الله على نبينا محمد.